بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الجهاد باب ما جاء في الإمام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك ابن بشار. قال وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع أما استرعاه. قال سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في فضائل الجهاد وما بعده من الأعمال. يقول باب ما جاء في الإمام. الإمام يعني الإمام الذي يسمى السلطان، وأحيانا يسمى الملك، وأحيانا يسمى الخليفة، والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يسمونه خليفة المسلمين، يسمونه الإمام. اللهم أرشد الأئمة وأئمة المسلمين هم ولاة أمورهم، أئمة المسلمين هم ولاة أمورهم وأئمة المساجد من بعدهم. لكن يقول هنا باب ما جاء في الإمام. حدثنا الإمام هو السلطان يعني الملك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا النافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر، والعجيبة أن نافع رضي الله تعالى عنه 15 سنة أخذ الحديث عن الليث، لأن الليث مات سنة 175 توفي الليث بن سعد، وهذا نافع توفي سنة 115، مولود قبل موت الليث ب15 سنة، وأخذ الحديث عن نافع عن نافع وهو ب15 سنة. نافع أبو 15 سنة، لأن الليث تأخر، الليث تأخرت وفاته إلى 175، ونافع مات سنة 115. الشاهد أدرك الليث أدرك نافع. عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، مسؤولية كبرى لا حول ولا قوة، مسؤولية على الناس كبرى يوم يأتون أمام رب العالمين حفاة عراة غرلة. الإمام مسؤول، السلطان الملك مسؤول، المدير مسؤول، الوزير مسؤول، أمين الصندوق مسؤول، رئيس الشركة مسؤول، راعي البيت مسؤول، راعية البيت مسؤول. سؤال أمام رب العالمين تعالى وتقدس، والناس حفاة عراة لا مال ولا ملك ولا ولد ولا شيء، كل نفسي. كلكم راع، كلكم ما خرج أحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلا على حسب حاله، الملك على حسب حاله، والمدير على حسب حاله، والوزير على حسب حاله، والأمير على حسب حاله، كل مسؤول عن رعيته، كل إنسان مسؤول عن رعيته. هل أنت عادل أو ظالم؟ هل أنت عادل ولا جائر؟ هل أنت يا وزير عادل على بوزارتك أم جائر؟ هل أنت يا مدير كذلك، يا برعية البيت، يا صاحب البيت، يا كذا؟ كلكم مسؤول عن رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأتي يوم القيامة لا مال ولا ولد ولا شيء، عريان حفاة عراة يقومون إلى رب العالمين، يقومون حفاة لرب العالمين. يسألهم الله عما استرعاهم، يسألهم رب العالمين عما استرعاهم من الناس أو من كذا. راعي البيت مسؤول عن بيته، راعي البيت مسؤول عن بيته، ومن فوقهم اطلع إلى فوق. الشاهد الحديث هذا عام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الأمير الذي على الناس ضامن الأمير اللي على الناس ضامن ومسؤول عن ضمانته ورعيته، راعي ومسؤول عن رعيته، الأمير والسلطان والملك ومشي إلى فوق. نعم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول، وصاحب البيت الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن أولاده، مسؤول عن نسائه، ومسؤول عن جميع ما يحدث في هذا البيت، مسؤول يوم القيامة. والمرأة كذلك، المرأة مسؤولة عن بيتها وعما ترعاه من أولادها وعن حفظ أولادها وعن أمانة زوجها وعن أموال زوجها لا تضيعه. والرجل مسؤول عن أولاده، لازم يربيهم تربية إسلامية، لو يظل منهم واحد هو المسؤول يوم القيامة عن هذا الولد وهذا الولاد. مسؤول عن أولاده، الذكور والإناث أبوهم هو المسؤول عنهم، لازم يربيهم تربية صالحة تربية إسلامية. فإن ظل أو ظلوا وهو موجود ويستطيع ربيهم أبوهم، ما تستطيع تربيهم لابد يسأل يوم القيامة. نعم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. والعبد العبد المملوك راع على مال سيده ومسؤول عن رعيته. حتى الراعي، الراعي الذي يرعى الإبل في الصحراء أو يرعى غنم مسؤول عن هذه الرعية اللي معه. نعم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. ألا فكلكم كلمة مجملة، كلمة لكن تحتاج إلى كتب إلى شروح. هذه الكلمة ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه الكلمة يجلس الناس أيام وشهور يشرحون هذه الكلمة ما استطاعوا يشرحونها لما فيها من المعاني، لكن الإنسان يخلصها تخليص أننا مسؤولين عن رعيتنا، كلنا راعي، كل إنسان راعي ومسؤول عن رعيتنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة. نعم. وأنس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، لكن الأحاديث هذا حديث ابن عمر موجود في الصحيحين وفي الأمهات الست وفي المسانيد وغيرها موجود هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحديث أبي موسى غير محفوظ. حديث أبي موسى سيأتي لكنه غير محفوظ، وحديث أنس سيأتي أيضا لكنه غير محفوظ، المحفوظ هو حديث عبد الله بن عمر. ليش؟ لأن حديث أبي موسى فيه رجل متكلمون فيه، وحديث أنس كذلك فيه خلط، فيه شوية اشتباه مع رجل مع رجل، أما حديث ابن عمر فهو صحيح. نعم. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع مما استرعاه. قال محمد يقول هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله إن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري يقول حدثنا إسحاق الحديث حديث أنا أبي أنس، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله الدستواي عن قتادة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري هذا ما هو غير محفوظ، وإنما المحفوظ المرسل، لأنه عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وهو الصحيح، وهو الصحيح لأن أنس ليس في هذا الكم. الحديث حديث أنس رضي الله عنه يقول ألا نعم ألا إن الله سائل كل راع مما استرعاه. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائلكم عما استرعاكم عليه، يعني بمعنى الأول، لكن حديث ابن عمر هو اللي محفوظ ومضبوط أيضا، وإن كان حديث أنس مختصر منه ألا إن الله مسترعيكم على من سائلكم عما استرعاكم عليه، يعني ألا كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته، ألا إن الله سائلكم عما استرعاكم عليه بمعنى آخر، لكن المشكلة أنه غير محفوظ، حديث أنس غير محفوظ، وإن كان لفظه بمعنى حديث ابن عمر، لفظه بمعناه لا بلفظه، لفظه ليس بلفظه، وإنما لفظ معناه أتى بحديث ابن عمر. نعم. قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أما حديث ابن عمر الذي مرنا فهو حديث حسن صحيح، بل متفق الأئمة كلهم عليه على إخراجه، حتى الموطأ حتى مسند أحمد حتى جميع الأمهات أخرجته. نعم. باب ما جاء في طاعة الإمام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده يرتج. سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وإرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حسين. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في طاعة الإمام. في طاعة الإمام، مهما أمر تطيعه إلا إذا كان أمره بمعصية لله تعالى وتقدس، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وإلا فلا بد من طاعة الإمام. أمرك الإمام بشيء أطعه، حتى لو كان يشق عليك، حتى لو كان يشق عليك أطعه، إلا إذا كان بمعصية، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لأن الله تعالى وتقدس قال: وأطيعوا الله بدون مثنوية، بدون استثناء، وأطيعوا الرسول بدون استثناء، ثم قال: وأولي الأمر منكم. حذف العامل، ليش العامل حذف؟ أطيعوا وين راحت؟ يقول: لأنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأولي الأمر منكم إذا أمروا بطاعة، أما إذا لم يأمروا بطاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا حذف العامل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حذف أطيعوا، حذف العامل الذي هو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حذفت في أولي الأمر لأنه بشرط، وهو أنه يأمر بطاعة، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعصي ربنا علشان نطيع مخلوق ما يصير، تعذب يوم القيامة الإنسان وتسأل يوم القيامة ولا ينفعك، هذا الذي أمرك وأطعته ما ينفعك بشيء. يتبرى كل إنسان ممن أمره بشر، يتبرى التابع والمتبع، يتبرى كل بعضهم من بعض، إذا دخلوا جهنم كل واحد يتبرى من الثاني. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: نعم، حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ليبين لنا أنه غير العدني. محمد بن يحيى العدني ذاك بن أبي عمر، وهذا محمد بن يحيى النيسابوري غيره. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال يونس بن أبي إسحاق الفريابي، يعني محمد بن يوسف الفريابي أجدع في شيخ البخاري. قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: عن العيزار بن حريج، عن العيزار ابن أبي عبيد، نعم، عن العيزار ابن كريت، ابن كريت، ابن كريت بالكاف، كريت كريت بالحاء ولا بالتاء؟ بالحاء عندك بالحاء، وهذا هنا وش كريت كريت كريت ابن كريت. طيب، قول. عن أم الحسين الأحمسية. عن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به. تقول أم الحسين الأحمسية، ولم نذكر ولم نعثر على اسمها، تقول أم الحسين الأحمسية أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب الناس في يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس تعلمون أنه اليوم الثاني، لأن الأول من العيد اللي يسمى الحج الأكبر ما خطب الرسول فيه عليه الصلاة والسلام، انشغل برمي الجمار وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام وذبح هديه، ثم بعد ذلك نزل وطاف بالبيت ولم يسعى، لأنه سعى مع القدوم، طواف لما قدم مكة لأربع مضين من الحجة طاف عليه الصلاة والسلام للقدوم وسعى معه وبقي على إحرامه، أما الصحابة فحلوا كما مرنا. الشاهد أنه نزل من منى وطاف بالبيت طواف الإفاضة، طاف، يقال أنه طاف على قدميه، ويقال أنه طاف على ناقة ليسأله الناس وليتبين للناس يسألونه، وكله صحيح. ثم رجع لما طاف بالبيت، رجع، يقال أنه صلى الظهر بأهل مكة هنا، ويقال أنه صلى الظهر بمنى أيضا، رجع ورأى الصحابة مجتمعون فصلى بهم الظهر، هذا يوم النحر. أما يوم الثاني الذي كثرت الذبائح فيه وكثير رمي الرؤوس هو يسمى يوم الرؤوس. تقول أم الحسين أنها رأته يخطب عليه الصلاة والسلام وهو حاسر عن كتفه الأيمن، جعله تحت إبطه من هنا الرداء، جعله تحت إبطه ويخطب الناس ويقول: أيها الناس. نعم، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده يرتج. تقول أم الحسين أنها تنظر إلى عضلة كتفه يرتج من كثرة من شدة الكلام، مش يكونه يخطب كأنه مرجل، إذا خطب عليه الصلاة والسلام كأنه قدر يفور لينذر الناس، لأن فيه جهنم، ينذرهم عن جهنم ويبشرهم بالجنة، لكن الإنذار أكثر، الإنذار من جهنم لئلا يقعوا فيها أكثر. فتقول اشوف لحمة كتفه وعضده، العضد هذا والكتف ترتج هو يتكلم والعضد يرتج، هذا معناه ان الانطباع بقي عليه الصلاة والسلام، بقي على الانطباع، او انه كشف كتفه يوم العيد علشان انه يحلق ويقصر، او ان الانطباع بقى لما طبع وبقي على احرامه طاف وسعى مع القدوم لكنه ما قصر. ليش؟ لأنه بقي على إحرامه، بقي على إحرامه إلى يوم النحر، فبقي على طباعه جاي، لأن هاي حديث يدلنا على أنه بقي على طباعه وهو كشف الكتف الأيمن واليد اليمنى وجعلها جعل أطراف الإحرام على يساره. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام تقول كان يخطب ويرتجف بكلامه، يزجر الناس زجر، لأنه مثل المرجل مثل القدر، يقول كأن صدره مرجل قدر ينذر الناس من عذاب الله ومن الوقوف بين يدي رب العالمين، وينذر الناس من حول القبر ومن الميزان ومن الصراط إذا صار الناس عليه، والملائكة والآدميين والرسل، هذه أفواج أفواج، اللهم سلم سلم، ينذر الناس من عذاب الله من أيام القيامة. أيام القيامة كثيرة، وإن كان يقال يوم القيامة لكن هي كثيرة. الشاهد أنه ينذر الناس عليه الصلاة والسلام ويقول نعم. يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي. يا أيها الناس، لما خطب واستمر في الخطبة وبين لهم الحج وبين لهم مناسك الحج وكيف يرمون وكيف يطوفون وكيف بعد ذلك يجلسون في منى وكيف يرمون الجمرات، وأن الله أضافهم 3 أيام، وذكر ما النساء أن عوان عندكم، وذكر أمور كثيرة. بعد ذلك حفظت أم الحسين أن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا، يعني بعد الكلام كله أن الوصية عليه الصلاة والسلام أن تسمع الأمة بأمير تأمر علينا وإن كان عبدا حبشيا مقدع الآذان، فأطيعوا وأسمعوا وأطيعوا، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلا فلازم على الأمة أن تطيع سلطانها، أطع سلطانك مهما أمر ومهما كلفك، إلا إذا أمرك بمعصية الله فلا تطيعه، وإلا واجب طاعة الإمام حتى لو كان من المماليك من العبيد المماليك أطيعه. أطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، أطيعوا هذا السلطان ما أقام لكم كتاب الله، مدام كتاب الله وشريعة الرسول وكتاب رب العالمين قائم فأطيعه الإنسان، فإذا أخلف شيئا من كتاب الله أو أخلف شيئا من سنة الرسول فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق، مدام هذا السلطان أو هذا الملك أو هذا الإمام تابع لكتاب الله وتابع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بهما وينهى عما خالفهما فأطيعه حتى لو كلفك شيء، أطع أوامره حتى لو كلفك بعض الشيء، حتى لو شق عليك، لكن إذا خالف كتاب الله أو خالف سنة الرسول فلا طاعة له ولا طاعة لمخلوق معصية الخالق، فننبذ أمره، إذا عصى ربنا وأمر بمعصية ربنا فننبذ أمره ولا نطيعه، لأنه لا يجب علينا، لأنه لو نطيعه دخلنا النار نحن وهو، طاعته الأمر بمعصية الله ندخل النار نحن وهو، ولا يفيدنا شيء، ما يفيدنا طاعته حينئذ، لكن يجب على الأمة أن تطيع أميرها، يجب عليها وجوبا، لو كان عبدا مملوك من الحبشة مقطع الآذان تطيعه يا الإنسان، أطيعوا أمراءكم ما أمروكم بطاعة الله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق. نعم. قالوا في الباب عن أبي هريرة، يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وغيرهم، العرباض ذكر قصة خطبة الكثيرة اللي يقول ضرفت منها العيون إلى آخره. نعم. وهذا حديث حسن. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الرؤوس بمنى وترتج كتفيه وعضده، عضده يزب والكتف يرتج والعضد يرتج من شدة ما يتكلم بشدة وبقوة، كأنه قدر يطبخ، كأنه صدره، كأنه له صوت، له أنين الصدر وله حنين، كأنه مرجل عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص على الأمة أن يدخل النار، حريص على أمة محمد أن يدخل النار، فهو يأخذ ثيابنا، يجر ثيابنا عن جهنم لألا نقع فيها عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني أنها عزيزة عليه، تشق عليها أن يعنتكم، مشقة التي تعنتكم وتشق عليكم ما يجيه يتركها ويترك الأوامر بها ويسأل ربه أن يخففها، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أخذنا من فقه الحديث هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على طباعه حتى لو رمى الجمرة أو أنه لم يرمي أنه خطبة أنه لم يرمي الجمرة ولا حلق رأسه ما حد التحلل الأول فهو بقي على طباعه كاشفا الكتف والعرض اليمنى مكشوفة فهذا هو الطباع منها حينما يبدأ الطباع هنا يكشف الكتف واليد هذه كلها تصير عريانة وتصير الثياب كلها والإحرام كله تحت الإبط الأيسر ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان محارب وأمر الناس أن يقوموا يفعلوا هذا أن تكون اليد اليمنى عريانة فتكون السيوف تحت اليد اليسرى فإذا حوربوا مثلا في عمرة القضاء إذا حوربوا ولا هوجموا بالمطاف وإلى اليد اليمنى عريانة ما يأخذهم يسل السيف ويضارب يقاتل في الحال يأخذ السيف السيف معلق برقبة من هنا وتحت وسلته والسيف تحت إبط اليمنى فيمسح السيف من قفيره ويضارب الناس لكن ما حصل هذا لله الحمد لأن الله أمرهم وعدهم أنهم يطوفون بالبيت آمنين وعدهم ربنا برؤيا أراها الرسول عليه الصلاة والسلام لتدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين فأخار أمان وطافوا بأمان وسعوا بأمان وحلقوا رؤوسهم وقصروا بأمان وطلوا بقي عليه الصلاة والسلام 3 أيام بمكة ثم خرج بعد ذلك لما قالوا اخرج انتهى المدة انتهت المدة يا محمد اخرج تعال يا علي بن ابي طالب قل لصاحبك يخرج انت اللي كتبت الوثيقة بيننا وبينه قل له يخرج ما بيننا وبينه 3 أيام يخرج خلاص فخرج عليه الصلاة والسلام الى محل سرف الى الجبل اللي يسمى سرف الان وبنى بميمونة بسرف عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو والغفاري وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق مهما كان هذا المخلوق لا تطيعه في معصية ربك تعالى وتقدس فتدخل النار. الإنسان إذا طعته في معصية ربنا دخلت النار أنت وهو ما ينفعك هو يوم القيامة ما ينفعك كل نفسي نفسي نفسي نفسي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب. السمع والطاعة يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره. حتى الشيء اللي تكره الإنسان لازم تطيع ولي الأمر. ولي أمر أمر بأمر لازم تطيع تقول سمعا وطاعة. السمع والطاعة على المسلم فيما كره حبيت شيء أو كرهته لازم تطيع إمام المسلمين إلا إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فربنا الذي خلقه وخلقك يقول لك لا تطيعه خلاص ما في طاعة. الطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يمكن أن يطاع مخلوق في معصية رب العالمين في معصية من خلق الخلق الذي خلق الخلق والذي سيحشرهم حفاة عراة غرلة. لا تطيع من عصى ربك تعالى وتقدس أو أمرك بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسمع وأطع لإمامك الملك السلطان الإمام أي إنسان تأمر عليك وأمر بما تكره أو تحب أطعه إلا إذا أمر بمعصية رب العالمين فلا تطيعه. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب. نعم. وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري. قال والغفاري لا الغفاري واو غلط والحكم بن عمرو الغفاري هذا اللي حرم الكلام في الصلاة علشان الحكم بن عمرو الغفاري حرمت الكلام في الصلاة علشان لأجله كان الناس يتكلمون يقول مسعود كان الناس يتكلمون في الصلاة في نفس الصلاة تكلم هذا وتكلم هذا حتى أذى الحكم بن عمرو الغفاري فتكلم بقوة فحصبه الناس قال ما بال الناس ما بال الناس. لما سلم قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله لم أرد ما درت عن شيء. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، خلاص هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يقول فحرم الكلام في الصلاة مطلقا، حرم الكلام في الصلاة حتى لو بمعنى الصلاة، حتى لو تقول للإمام إذا سلم قاصر ركعة تقول له باقي ركعة يا باقي ركعة، أو هذا قال باقي ركعة بطلت الصلاة، حتى لو في مصلحة الصلاة لا تتكلم الإنسان، تقول سبحان الله سبحان الله بس يكفي. أما تقول باقي ركعة أو لا نسيت ركعة أو تكلم هذا وهذا يتكلم ما بطلت الصلاة، لأنه لا يمكن لا يصلح شيء من كلام الناس في هذه الصلاة. صلاة ربنا أنت بين يدي ربنا، لا يمكن أن يصلح شيء من كلام الناس، لا تتكلم بشيء من كلام الناس مطلقا حتى لو في مصلحة الصلاة، لأنه من كلام الناس. وقول بعض العوام إذا قال الله ولا الضالين بغير يقول قال اللهم اغفر لي ولي ولي، هذا من كلام الناس تبطل صلاتهم، إذا قال هذا الكلام بطل الصلاة لأنه من كلام الناس. أو قال إذا قال إياك نعبد وإياك استعنا بالله، هذا من كلام الناس أيضا تبطل الصلاة. كل شيء لم يأتي عن الله ورسوله وتقوله في الصلاة يبطل صلاتك الإنسان. إن هذه الصلاة الحكم بن عمرو الغفاري إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يا غفاري، لا يصلح شيء فيها من كلام الناس. يقول فسكت العالم كله من ذلك اليوم، لا يمكن يتكلم أحد حتى ولو بمصلحة الصلاة ما تتكلم. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية التهريش بين البهائم والضرب والوسم في الفجر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التهريش بين البهائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التهريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ويقال هذا أصح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. حدثنا بذلك أبو كريب أي يحيى بن آدم عن شريك. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. وأبو يحيى هو العتاب الكوفي ويقال اسمه ذاذان. قال أبو عيسى وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وإكراس بن ذهيب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التحريش في النهي عن التحريش بين البهائم، تحريش بين الديكة، تحريش بين الثيران، تحريش بين الأوادم، تحريش بين كل حرام، كل منهي عنه حرام، حتى الفرجة عليه حرام، حتى الفرجة كونك تغلق فرق حرام. والناس الآن تفرجوا بالتلفزيون على مصارعة الأوادم حرام، أو مصارعة الثيران حرام، هذا حتى الفرجة عليه حرام، لا يجوز أن تتفرج على مصارعة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي يحيى عن أبي يحيى قال عن مجاهد عن ابن عباس عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم، سواء كانت ديكة أو ثيران أو أوادم أو شيء من هذا، لا يجوز التحريش بينهم، لأن الله خلق هذا وخلق هذا، وهذا عذاب، كونك تعذب هذا بهذا، يجي ديك ويضرب الديك ويتنافسون بهايم، ليش تحرك بينهم؟ ليش أنت تجيب هذا على هذا؟ انتبه من الديك وضارب الديك، لأنه يغار على أنافيك، الديك يغار على دجاجه، وتجيب ديك على ديك هو سيد الدجاج هذا، تجيبه جنب، ثم يدل ينتفس هذا يضرب هذا، لما يدمي هذا حرام، هذا حرام، ما حرام عليك الإنسان وتعذب يوم القيامة بهذا. كذلك الثيران واحد يصنع الثاني ويضرب الثاني، حتى الأوادم يسمون حيوانات أيضا، لا يجوز المصارعة بينهم ولا الفرجة على المصارعة هذه التي تأتينا بالتلفزيونات فتنة، فتنة الذي ذكر حذيفة بن اليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمان يدخل البيوت تدخل الفتنة تعم الناس، فتنة تعم الناس، هذا التلفزيونات عمت الناس، الفتن التي تعرض في هذا التلفزيون لا شك أنها من الفتن نعوذ بالله. فالمصارعة حرام التفرج عليها، وكذلك مصارعة الديكة، كذلك المصارعة بين الثيران، كذلك المصارعة في كل شيء حرام عليك الآدمي أن تجعل شيء يصرع شيء أو أن تتفرج عليها أيضا، لأن كل شيء يلهي عن الصلاة وذكر الله فلا يجوز، لا سيما وقد نهى الرسول عن هذه الفعلة، الفعلة هذه نهى الرسول عنها، فكيف تتفرج عليها وهي حرام منهي عنها؟ حرام، الفرجة عليها حرام. صرف النظر عن كونك أنت تسلط هذا على هذا شيء جريمة من الجرائم، لكن أنا ما أتفرج عليها حتى فرجة عليها حرام. نعم. الله حدثنا محمد بن المثنى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن يلقب بالعنزي والمقعد رحمه الله التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمى سليمان عن أبي يحيى قال حدثنا عن مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. نعم. ولم يذكروا فيه عن ابن عباس يعني مرسل، والمرسل هو الصحيح. نعم. ويقال هذا أصح من حديث قتيبة. يقال إن هذا أصح من حديث قتيبة. نعم. وروى أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أيضا، يعني حديثين عندنا مرسلات ولكن عندنا حديث موصول وهو الحديث الأول. نعم. وأبو يحيى هو العتاب الكوفي وقال اسمه زادان. اسمه زادان أبو يحيى الكوفي اسمه زادان. نعم. وفي الباب عن طلحة رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوسم بالوجه. نعم. تابع للباب. حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوسم في الوجه. لكن إذا لك كان لك غنم تريد أن تبينها من غنم أخيك أو من غنم الناس ماذا تصنع؟ تسم الغنم، تسمها بعيدونها بمخطر صغير جدا لا يؤذيها ولا يؤلمها، يعني كأنك تكفي آدم من مرض، فتحط مثلا وسمك أنت وقبيلتك، ما هو وسمك أنت وقبيلتك تجعله على الأذن، أما على الخد فممنوع، على الخد الغنم والإبل وغيره كله ممنوع، على الخد ممنوع، الوسم على الخد ممنوع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسم الإبل بمطرقين كذا وبينها مطرق كذا، اثنين مطرقين كذا وبينهما مطرق كذا، يسم إبل الصدقة بمطرقين، عمود هنا وبينها وسطهم، هذا وسم الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة. يقول أنس رضي الله عنه أتيت بأخي ومعه تمره مولود وهو يسم إبل الصدقة في النقية، فأخذ الطفل وقال هل معك تمرة؟ قلت نعم، فأخذ التمرة عليه الصلاة والسلام ومضغها حتى ذابت في ريقه، ثم تفلها بريق اسمه عبد الله بن أبي قتادة، ثم تفلها بريقه وحنكه بها، يعني ألقاها بين حنكيه، حنكه يعني ألقى التمرة بين حنكيه، ذابت كلها صارت كلها ماء، ثم ألقاها بين حنكيه ورجع به إلى أم سليم أمه. فالشاهد أن الرسول يسم الإبل مع الفخذ يسمه مطرقين وبينها مطرق من هنا، هكذا هو. وأما الغنم فتوسم مع أذنها بمطرق صغير جدا، مسمار صغير جدا ما يؤلمها، إذا كان تريد غنمك تميزها عن غنم الناس تسمها مع الأذن، أما الخد ممنوع، جميع الحيوانات مع الخد ممنوع، محرم، حرام عليك أن تسم الحيوان مع خده لأنه يؤلمه ويعذبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوسم بالخد. نعم. بالوجه، والخد من الوجه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن نذير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 ولم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافي فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نهوه بمعناه إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال أبو عيسى هذا حديث ابن إسحاق حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح قريب من حديث سفيان الثوري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حد البلوغ، متى يبلغ الآدمي من ذكر أو أنثى، متى يبلغ؟ تقول البلوغ بواحد من 3، للذكر 1 من 3 وللمرأة 1 من 4. الذكر يبلغ ويكتب عليه أقلام القدرة إذا بلغ 1 من 3، أما أنبت شعر خشن حول القبل أو مثلا احتلم ولو ب12 سنة، إذا أنبت ولو ب12 سنة أو 13 سنة أو أقل، وكذلك إذا احتلم وهو نائم ورأى أنه يجامع امرأة ثم كب على ثيابه فقد بلغ خلاص، ولو ما بلغ 12 سنة ولو ما بلغ 13 سنة. أما إذا لم يحتلم ولم ينبت شعر فإنه لابد يفسخ 15 سنة، لابد أن يخلع 15 سنة. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي. أما المرأة فتزيد على الرجل 1 وهي الحيض، إذا حاضت ولو 12 ولو 9 ولو 11 إلى آخره، إذا حاضت المرأة فقد بلغت خلاص وكتبت عليها أقلام القدرة. معنى هذا أو نتيجة هذا أن الإنسان إذا كان عليه وصي وله أموال فإنه إذا بلغ هذا السن، أما بلغ 15 سنة أو احتلم أو أنبت وهو رشيد يطالب بماله يعطيه إياه الوصي، يطالب بماله الذي هو وصي عليه ويعطى إياه بشهود يشهد الوصي عليه يقول أنت رشيد، ويجربه بالبيع والشراء وبالمعاملات إذا كان رشيدا حليما يعطيه ماله بشهود يشهد عليه ويدفع له ماله خلاص بلغ انفسخت الوصية، متى ما بلغ انفسخت الوصية. فإن بلغ ليس برشيد فالوصية باقية، إن بلغ لكنه ليس برشيد أو لا يعرف يبيع يشتري أو سفيه يضيع الأموال فالوصية باقية. الشاهد يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة أبي الثوري قال عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يرسل جيشا يغزو يغزو المشركين او يرسل سرية يكتبون الناس ثم يأتي بالناس، فعبد الله بن عمر كتب في جيش فلما عرض عليه وله ابن 14 سنة هو زيد بن ثابت والأرقم 4 أو 5 عرضوا عليه لكن ما بلغوا السن 15 لهم على 14 ردهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتركهم. ولما جاء السنة الثانية كتب أيضا في جيش أو سرية يريد أن يخرج فأجازهم كل 4 أجازهم لأنهم بلغوا 15 سنة. يقول نافع حدثت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقلت له هذا، قال هذا فاصل بين الذرية اللي ما يفرض لهم وبين الرجال، أو قال في حديث آخر فاصل بين الذرية وبين المقاتلة اللي يغزون ويقاتلون ويسهم لهم هذا إذا بلغ 15 سنة، أما من دونه فلا، اللي دونه ما يكتب في الجيوش وهو مع الذرية يعني مع الأطفال يعتبر مع الأطفال ولو بلغ 14 سنة يعتبر مع الأطفال. الشاهد يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وله 14 سنة وعرض عليه بعد مدة بعد سنة وله 15 سنة فأجازه الرسول بعد ذلك. نعم. في الحديث الأول فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، يقول عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الصغير والكبير يعني 14 صغير و15 كبير خلاص. والحديث الثاني هذا حد فاصل ما بين الذرية والمقاتلة، إذا بلغ 15 صار يقاتل ويكتب في الجيش ويسهم له إذا حصل مال، وإذا ما دام 14 فهو معناه أنه من الذرية من الأولاد الصغار. نعم. قال أبو عيسى حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في من يستشهد عليه دين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قلت: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل قال لي ذلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة: وهذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يستشهد وعليه في من يستشهد وعليه دين، أنه لا يعلق، تعلق نفس الإنسان، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يجوز أن نفسرها كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري، يعني الابن سعيد وأبوه سعيد، كل اثنين سعيد، وكلاهما من الطبقة الثالثة، وكلاهما أدرك أبا هريرة ويرويان عنه. وأما سعيد الأب الكبير ويروي عن أبي هريرة وغير أبي هريرة. يقول: حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله سعيد بن أبي سعيد يروي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه اسمه الحارث بن ربعي، أبو قتادة رضي الله تعالى اسمه الحارث بن ربعي. قال أبو قتادة: إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت أن قتلت في سبيل الله مالي؟ قال: إذا كنت قتلت وأنت مقبل غير مدبر محتسب تريد وجه الله والدار الآخرة وتريد أن تقتل في سبيل الله تكون كلمة الله عليا فأنت نعم. الحديث أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل أعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا؟ يقول عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمع أباه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وكان يقول أن الجهاد في سبيل الله نعم، والإيمان بالله، أن الإيمان بالله، الإيمان المطلق، يعني الإيمان المطلق بالله والجهاد في سبيل الله يعدلاني أفضل الأعمال، أفضل الأعمال عند الله تعالى وتقدس. إذا كان الإيمان يجاهد في سبيل الله، المؤمن المسلم المؤمن الذي إيمانه مطلق، يعني متصف بالإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، مطلق الإيمان حتى الفاسق يرتفع عنه ويأتي فيطلق عليه أنه مطلق الإيمان، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمطلق الإيمان يطلق حتى على الفاسق، لكن الإيمان المطلق لا يطلق على الفاسق. الإيمان المطلق الذي أطلقناه على العام على جميع مؤمن على وجه الأرض هذا لا ينال الفاسق، الفاسق لا، الفاسق نقول لك نعم أنت إيمانك مطلق الإيمان، أنت مؤمن بإيمانك فاسق بكبيرتك. يقول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويقول أن الإيمان والجهاد في سبيل الله نعم أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، نعم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ هذا الجهاد في سبيل الله، وأنا مؤمن الإيمان المطلق، قال: يكفر عني الجهاد في سبيل الله إذا صبرت واحتسبت يكفر عني؟ قال: إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تريد وجه الله والدار الآخرة كفر عنك. ثم سكت قليلا ثم قال: كيف قلت؟ جبريل نزل عليه الصلاة والسلام، تعال، كيف قلت؟ قال: قلت: هل الجهاد في سبيل الله يكفر عني جميع ذنوبي؟ قال: نعم، إذا قتلت في سبيل الله تريد وجه الله والدار الآخرة مقبل غير مدبر فإنه يكفر عنك إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا في لفظ أبي داود قال هذا لي جبريل آنفا، يعني نزل علي آنف الآن وقاله وقال لي إلا الدين، فإن الدين لا يكفره شيء، الدين حق المسلم على المسلم أو حق الآدمي على الآدمي لا يكفر مرة واحدة، لأن الله تعالى تقدس يكفر عنك ذنوبك الإنسان بينك وبين ربك، يكفر عن قد يكفر عن يعفو عن الكبائر أيضا، إن تبت فليس هناك شيء، وإما تبت ومت وأنت تشتغل الكبائر فهي إلى الله، قد يكفرها ربك ويعفو عنك، لكن حق المسلم لا، حق آدم على آدم لا، ما يكفر مرة واحدة ولو حبة شعير ما يكفر، لابد أن تأخذ يأخذ الإنسان حقه منك وأنت حي وأنت في الدنيا، فإن مت وعليك حق لمسلم فستلقاه يوم القيامة يطالبك بحقه ويأخذ الله حقه منك، لأنه ما يغفر حق الآدم لا يغفر. قاله لي جبريل آنفا إلا الدين، فإن جبريل قال لي آنفا لا يغفر. نعم. فإن جبريل قال لذلك آنفا في سنة أبي داود آنفا، وهنا يقول قال لي ذلك بس. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس. نقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. الحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة. نعم. عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أصح من حديث أبي هريرة، يعني الحديث اللي عن أبي هريرة فيه ضعف، أما حديث أبي قتادة فهو صحيح. نعم. والمعنى واحد، يعني معنى الحديثين المعنى انتهينا واحد، إنما السند هو اللي يختلف، سند أبي هريرة في خلل وسند أبي قتادة صحيح. نعم. باب ما جاء في دفن الشهداء. قال رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا فمات أبي فقدم بين رجل بين يدي رجلين. قال أبو عيسى وفي الباب عن خباب وجابر وعنس وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن عبيد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن مهيس أو بهية قرفة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في دفن الشهداء يدفنون بدون صلاة بدون وضوء بدون غسل وبدون كفن، ثيابه اللي قتل فيه يدفن فيها إلا الحديث، إذا كان عليه ثياب من حديد دروع أو شيء من هذا فإنه ينزع عنه، أما ما عداه فإنه يدفن بثيابه. جراحه الجرح هذا يفور من الدم يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح النجم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان. منو؟ أزهر بن مروان. أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد بن عبد الوارث قال حدثنا أيوب السختياني بن أبي تميمة قال حميد بن هلال. حميد بن هلال قال عن أبي الدهماء. عن أبي الدهماء واسمه قرفة قال عن هشام بن عامر. عن هشام بن عامر قال هشام رضي الله عنه ان القتلى في احد كثر القتلى في احد فشكونا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال خذوهم وادفنوهم في حفره واحده وقدموا اكثرهم للقران، يصير هو المقدم للقبله، اكثرهم للقران يجعل وجهه الى القبله ثم اللي يليه وجهه الى القبله ثم اللي يليه وجهه الى القبله، لكن اولهم مما يلي القبله هذا يجعلوه اكثرهم قرانا، اللي حافظ القران كثير يقدم. وهشام هذا كان اسمه شهاب، كان الصحابي رضي الله عنه أتى مهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واسمه شهاب فغير اسمه إلى هشام، ولا اسمه شهاب في الجاهلية كل اسمه في مكة كان اسمه شهاب فغيره الرسول إلى هشام بن عامر. الشاهد أن هشام يقول أنهم قتلوا وكثروا القتلى اشتكوا إلى الرسول الجروح كثرت، والجرحى اللي يموت بجرحه واللي يقتل يموت بعد مدة بجرح إلى آخره، فهو شهيد. فقال هاتوهم وادفنوهم الثلاثة وأربعة. هذا الحديث تقدم لنا أيضا، تقدم الحديث هذا في الشهداء وفي دفن الشهداء كيف يدفنون إلى آخره. الشهداء قدموا الأقرى قرآن الأحفظ الأكثر حفظا للقرآن، قدموه من غير القبلة، وجهه إلى القبلة، ثم اللي يليه وجهه إلى القبلة، ثم اللي يليه وجهه إلى القبلة، يدفنوهم بحفرة واحدة بثيابهم الذي قتلوا فيها. نعم. وقدموا أكثرهم القرآن، فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. نقول مات أبي وكان حافظا للقرآن، أبوه عامر مات قتل يعني، فقدم على رجلين لأنه حافظ يحفظ كثيرا من القرآن. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن خباب. قال أبو عيسى الترمذي في الباب عن خباب بن الأرت. نعم. وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وهذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح، يدلنا الحديث على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس كلهم يحفظون القرآن، إنما كل يحفظ على كيفه، كل يحفظ على اللي قدره الله عليه، إنما الحفاظ معدودين، حفاظ القرآن معدودين لا يتعدون الستة والسبعة، الحفاظ اللي يحفظ من أوله إلى آخره حتى مات الرسول عليه الصلاة والسلام واحفظ الباقي. هذا سالم مولى أبي حذيفة ومن معه أبو يزيد بن أبو زيد عمرو بن سكن ومعاوية وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. معاوية مو معهم، معاذ بن جبل، معاوية غلط قلته، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد عمرو بن سكن وغيره، سالم مولى أبي حذيفة، ستة وسبعة يحفظون القرآن كله في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات، ثم كملوه حفظا من أوله من الفاتحة إلى قل أعوذ بالله من الناس، كملوه حفظا رضي الله عنه. ولهذا عمر رضي الله عنه قدم أبي بن كعب لأنه يحفظ القرآن بكامله من أوله إلى آخره. أبي بن كعب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي التراويح، وقدم أبو رقية وتميم بن أوس الداري في مسجد الأنصار يصليه في مسجد بني زريق. نعم. وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عمرو. يقول وروى سفيان الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر عن هشام بن عامر. نعم. يعني ان حديثين كلاهما عن هشام بن عامر رضي الله عنه ان اباه قدم لانه اكثر حفظا للقران. باب ما جاء في المشوره. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لما كان يوم بدر وجيء بالاسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى، فذكر قصة في هذا الحديث طويلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة وهذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ويروى عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الترمذي أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المشورة. المشورة ما يستغني عنها أحد، لا رجل الذي بيشاور يفعل شيء، لا بتشاور أصدقائك الإنسان اثنين تستخير الله تعالى وتقدس ثم تستشير اثنين، أول تستخير ربك ثم تستشير اثنين من أصحابك أهل الخير والعقل والصلاح والملك والأمير والوزير، لازم من المشورة، ضروري أن المسلم لأنه بشر، الآدمي بشر، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي يستشير أصحابه، لابد أن يستشير أصحابه في كل شيء، فغير ما بعد الرسول ما هو معصوم، ينزل ويخطي، فلابد له من رجال صالحين أهل تقوى وورع ودين أن يستشيرهم. كل شخص حتى القاضي ينبغي أن يقعد عنده قضاة يستشيرهم، أو الأمير يقعد عنده ناس من أهل العقل والخبرة يستشيرهم، الملك ينبغي أن يكون عنده أناس من أهل الدين والورع والتقوى يستشيرهم في أمور الرعية، لا بد من هذا، لأن الله مدح المشورة قال وأمرهم شورى بينهم، يقول وأمرهم شورى بينهم، وإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت على شيء أنت وهم فتوكل على الله، شاور أول شاور الإنسان واستخر الله ثم توكل على الله تعالى وتقدس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد حناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وثبت أن أبا عبيدة هذا ما سمع من أبي شيء، أبو عبيدة هذا ما سمع من عبد الله بن مسعود شيء، أبوه والده ما سمع منه شيء. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة بالأسرى من أهل بدر، استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ نقتلهم أو نعطونا مال ونخليهم يفتدون، يعطونا أموال نستعين بها على شراء خيل وشراء سلاح وشراء كراع وغيره، أم نقتلهم أم ماذا نفعل؟ عنده الصحابة رضي الله عنهم بكاملهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله، أولاد عمنا وأبناءنا وإخواننا، ولعل الله أن يمن عليهم بالهداية فيسلموا، من يدري، لعل الله أن يوفقهم للإسلام ويسلموا. أسلم كما قال أبو بكر، كما تفرس أبو بكر الصديق أسلم كثير من الأسرى، كثير منهم أسلم، أسلموا أو كل غالبهم أسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرى أنك تعطي العباس حمزة يقتل العباس، وتعطي فلان يقتل علي عقيل بن أبي طالب يقتل أخوه، وتعطيني أنا الخطاب أقتله زيد بن أقتله، وتعطي فلان أخوه يقتله، وتعطي فلان ونقتلهم كلهم، ما أحتاج أن نبقى أحد. مشركين نبقيهم ليش؟ ما ينفعوننا المال، ما ينفعنا يا رسول الله، لا بد نقتلهم ونقطع رؤوسهم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا رسول الله أرى أنك تحفر حفرة تجمعهم فيها وتولعها عليهم. الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قام ودخل حجرة عائشة. هذا اللي يقول الترمذي سيأتينا يقول فيه قصة، هذه القصة، القصة أنه شاورهم عليه الصلاة والسلام في الأمر، فهذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا، ثم نهض عليه الصلاة والسلام ودخل حجرة عائشة وجلس. لما كان من الغد خرج عليه الصلاة والسلام إليهم فقال ما أنت يا أبا بكر، ما مثلك أبا بكر؟ وإلا مثل إبراهيم، من اتبعني فهو مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبو بكر كمثل عيسى، أن تغفر لهم، أنت الشهيد عليهم، فإن تغفر لهم فإنهم عبادك، فإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وأنت مثلك يا عمر كمثل نوح، رب الأثر على الأرض من الكافرين الديارة ولا واحد، الأثر منهم ولا واحد. مثلك يا عمر كمثل نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ولا واحد، لا تبكي منهم ولا واحد. ومثلك يا عبد الله ابن رواحة كمثل موسى، يقول يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. هذا مثلك يا عبد الله ابن رواحة. ثم عليه الصلاة والسلام أيضا دخل غرفة عائشة، ثم بعد ساعتين أو ثلاث خرج وجلس إلى أبي بكر وقد تفرق الصحابة، فصار يبكي هو أبو بكر يبكون. حضر عمر رضي الله عنه قال ما لكم تبكون؟ أعلموني أبكي إن كان هناك بكاء ولا أتباكى، أدور بكاء، أدور سياح ودور بكاء، أعلموني ما الذي نزل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمر لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر بن الخطاب، لو نزل عذاب من الله بهذا العمل اللي عملناه ما نجا منه إلا عمر بن الخطاب. يقول الله تعالى وتقدس ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يصير يجعل شيء يثخن في الأرض، يعني يجعل أشياء، يجعل الكفار كلهم يموتون حتى لا يبقى في الأرض أحد، لأجل أنك أول وقع وأول قتلة وأول جيش نسقى وأول قتال. ما ينبغي للنبي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى تزيد الجراح وتزيد القتل في الناس لأجل يصيبهم الرعب، أما أن يسلموا أو يصيبهم الرعب ويأتونك إزاء رسول الله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. بعد ذلك قال كلوه كلوا، حله الله تعالى لهم، أحل الله الفداء ففدى الناس. إنما لما فخرج قال يا خذوا الفدية من الأسرى، من كان عنده مال فخذوا منه مال، ومن لم يكن عنده مال فقير من قريش فيعلم الأنصاري أسبوع أو أسبوعين، يعلمه الخط، يعلمه الكتابة، يعلمه، لأن كثير من الأنصار ما يعرف يكتب، فقريش تكتب، تخط، معاوية وغيره، عبد الله بن سرح خطاطين، من كان عنده مال يفتي بمال، يأتي نفسه بمال ويسلم من هو عنده يسلمه مال، والفقير اللي ما عنده مال يعلمه الخط، يعلمه الكتابة، يعلمه الخط ولو كان كوفيا، يعلمه سبع أسبوع أو أسبوعين ثم يفلته إلى آخره. نعم. قالوا في الباب يا عمر. قالوا في الباب عن عمر. نعم. وأبي أيوب. وأبي أيوب الأنصاري. وأنس بن مالك. وأبي هريرة. وأبي هريرة. وهذا حديث حسن. يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. نعم. أبو عبيدة لم يسمع. يقول إن أبي عبيدة نعم ما سمع من أبيه عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود تنحى والولد قعد في المدينة فلا ما سمع من أبي شيء. نعم. ويروى عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة. ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أكثر مشورة من الرسول لصحابته، يستشيرهم بكل شيء عليه الصلاة والسلام، وإذا استشارهم أشاروا في الرأي الحصيف ولم ينزل وحي أخذ برأيهم كما أخذ برأي الحباب رضي الله عنه. المنزل هذا يا رسول الله وحي من السماء ولا المكيدة؟ الحرب والمكيدة. قال ارحل، خل الآبار هذه كلها وراء ظهرك وهم لا احنا نشرب وهم لا يشربون. فأمر الجيش بالرحيل، جعل الآبار كلها وراء ظهورهم وجريش من هناك ونحن حاجزين الماء لا يشربون. شوف أخذ برأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. معنى هذا أن الرسول يستشير أصحابه في كل شيء، ما لم ينزل وحي من السماء خلاص، فإذا لم ينزل وحي استشارهم عليه الصلاة والسلام فيأخذوا برأي الذي يشوفه رأي حصيف يأخذوا به. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.